حصريا على موقع دي جي كيمو. حجج ومبررات ده لحد امتى عايزني اقدم لك في تنازلات ما باش في حاجة تتعمل وياك ما بعملهاش كل اللي همك ترضي نفسك مهما ليك اتقال الحب عمره ما كان كده بالشكل ده استغلال ومدام نهايته هنفترق انا تاني ما استناش بالنسبة لي ما بقاش في حاجة بتربطنا وعليها بغال ده طبيعي الواحد يتغير من كتر ما شاف وانا موت اسهل من ان ارجع تاني واحبك ولا حاجة هتجبرني أكمل جنبك أكتر من اللي معك عملته أعمل معك تاني طاقة على قلبي فبتأذيك ضاع عمري جنبك واتسرق ابعد وسيبني اعيش من كتر جرحك واللي شوفته لقيتني فجأة قويت بقى سهل ابعد واخسرك من قلب انا استغنيت حبك ده كرت وهو اتحرق انت ما حبتني مبقاش في حاجة بتربطنا وعليها بخال ده طبيعي الواحد يتغير من كتر ما شاف وانا موت اسهل من ان ارجع تاني واحبك صعب انا تاني اتعشم انك تتغير وفي وهم مفيش ولا حاجة هتجبرني أكمل جنبك حصريا على موقع DJ كيمو.com